مو في زمان واحد، لأنهم لا يزالوا يخرجون هكذا حتى يأتي الدجال. كلما ذهب منهم قطع جاء قطع آخر، وهم بهذا يصلح. يتمردون على العلم والعلماء وعلى منهج الكتاب والسنة وعلى وعلى، ويحكم على الأمة بالكفر وعلى الحكام بالكفر، ويرون الحروب ويرسلون السيوف ويثيرون الفتن ويسفكون دماء والعياذ بالله. هذا علي وقف الجهاد وذهب يقاتل هؤلاء، وبين لهم الأجر لقتل هؤلاء. وهذا الحديث مثالي. فهم صفاء أحداث الأسنان، صفاء الأحلام، كما هو الآن ترى أحقر من عنده العلماء ولا يعرفون الواقع، وعلام علماء حير نفاس وعملاء وجواسيس إلى آخره. لا كان مثل هذا السب أو أقل من سب هؤلاء، سبهم ما وصل هذه الدرجة. فنحن ناديهم أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى صف المؤمنين ويحترموا العلماء ولا ينقادوا لصفاء الأحلام أحداث الأسنان، فإن قادتهم من هذا النوع، من هذا النوع. ويطبع الواحد كلمة يتكلم وإذا به إمام الأمة وسيدها، تروج له الدعايات والإشاعات في العالم، فبعد أسبوع أسبوعين وإذا به يملأ الدنيا خطط. أقول لك الأولين ما عندهم هذه الخطط، لكن الأولى عندهم خطط رهيبة جدا. أموال المسلمين في جنة لتشهير بفلان وتضخيمه وتفخيمه ومجد الدنيا به بأموال المسلمين، ملايين الأشرطة تريلات وشحن للدعاية لفلان. وهذا البلاء هو صفاء الأحلام أحداث الأسلام. ويزكي بعضهم بعضا ويؤيد بعضهم بعضا ويمدحهم في الناس ويقذفهم في الناس ويرمون الناس وإلى آخره. يخرج في آخر الزمان القوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية. يأتون إلى الآيات، آيات قصص الأنبياء كلها يحرفوها الحاكمين، ما شاء الله آيات قرآن يأتون إلى حديث يحرفوها لهواهم. ظاهر كلام حق، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، كلام حق، نحن نريد من الباطل. هؤلاء متهمون الآن لما تقول غلط تقول الله يتدخل في النوايا. الله بين لنا نيات، والرسول بين لنا نياتهم، واضح ومشهد عليهم. كيف أتكلم على مقاصدهم؟ أتكلم عن مقاصد الله وعن مقاصد الرسول وعن مقاصد العلماء، ولا أتكلم عن مقاصدهم. يلعبون على عقول الناس، يلعبون. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا حول ولا قوة إلا بالله. تقرأون القرآن، تحقر صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يعني ومع ذلك لا يجاوز حناجرهم وهم يمرقون الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فنسأل الله العافية. هذا بلاء بلاء بلاء، وفي كل زمان ينكب بهم الإسلام والمسلمين، ولهذا هم شر الخلق والخليقة، وهم كلاب أهل النار والعياذ بالله. وإن قرأوا القرآن وقاموا الليل وصاموا النهار وفعلوا وفعلوا، هم كلاب أهل النار والشر الخلق والخليقة، وخير قتيل من قتلوه، وهم شر تحت أدنى السماء. شوف سيأتي في الصحابي الجليل هذا بارك الله فيه لما رآهم ماذا قال؟ شرقت لا تحتاج من السماء، شرقت لا تحتاج من السماء، شرقت لا تحتاج. ما قال هذا الحاكم جائر، هذا الحاكم ظالم، هذا الحاكم هذا هذا هذا. والله الحاكم ظالم اللي قتله، والله يعرف انه ظالم، عرفه. بارك الله فيكم. في عهد عبد الملك يكفيه ان من عماله الحجاج السفاك، كان في عهده فلان في النصر ظالم جدا سفاك، وفي العراق حجاج السفاك، ومع هذا اذا خرج اليهم الحجاج هذا السفاك يقتلهم على المسلمين، يخرجوا معه ويقتلهم. بشهاده هذا الصحابي الذي ادرك هذه البركه. شوف ولهذا يقول يعني فقهاء الإسلام أحد فقهاء الإسلام سلم المطيع لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إليه من ألقى بصحيفة عمرو عبيد. عمرو عبيد إيش بدأ الآن عند بدع مجددي هؤلاء الفتيان؟ إيش بدأ من بدعهم؟ سيد قطب الذي ما ترك بدعة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة حتى واحدة منهم إلا وتبناه ولا مجدد عن هؤلاء الأشياء. والعلماء سن في حضيض الحضيض وعلماء حيض ونفاس ومنافقين ومداهنين وإلى آخره. سيد قطب إمام مجدد، وإن سب الصحابة وإن سب الأنبياء وإن طالب الحلول إمام مجدد، لأن صفاء الأحلام صفاء الأحلام لولا السفاءة ما وصل إلى هذا المنحدر. كيف الإنسان يسب أصحاب النبي يسب الأنبياء يكون إمام مجدد؟ وعلماء الإسلام وعلماء السنة هذا مرجع وهذا كذا وهذا كذا، والآن سمى سلفية خوارج يكفرونه. هم سفاء الأحلام، أحداث الأسماء سفاء الأحلام إلى آخر ما يقال به. الآن لو ترون شبكات الإنترنت وهي تحارب المنهج السلفي وأهله، حرب حرب لا نظير لها. هذا صد عن سبيل الله وحرب على الإسلام. يحارب هذا السلف، يحارب الله ورسوله ويحارب الإسلام في صدره. وإن قرأ القرآن وصام النهار وقام الليل وفعل ما فعل فهذا حكمه وهذه حاله، خاصة إذا كان في أمن الإخراج السلف ما تجي من زيته. أئمته أفضل من سيد قطب مئات المرات. وعمر بن عبيد هذا اللي قال في سند المطيع قال ألقى الله بصحيفة الحجاج خير من ألقاه بصحيفة عمر عبيد. ألف عمر عبيد ما تأتي صحائفه مصحفة سيد قطب، وهو إمام جد شهيد مفسر وإلى آخر فقيه ومفكر سيد الأمة. وأهلكهم هذا الرجل، أهلكهم وسحقهم سحقا بغلوهم فيه، فأداروا ظهورهم لأهل السنة والجماعة. والله أنا أقول يقرؤون مذهب أهل السنة والجماعة لكن عنده ما له قيمة، مثل بصلة في مستودع بصل. القيمة والحركة والجهاد والحياة والطول والولاء والبراء لمنهج سلفه. أما منهج أهل السنة فليس لأهلهم ولاء ولا يستحق شيء. عند بعضهم قال إنها سلفية تقليدية لا تساوي شيئا ويرون قشوراً. واللب هو منهج سيفهم الذي لو جمعته لما وجدت شرا منه، لو تجمعه لا تجد شرا منه. ليه؟ أن نبصر هؤلاء أحلام أحلام الإسلام، يجب أن يفهم هؤلاء ويجب أن يفهمهم المسلمون. هذه منزلتهم، هذه منزلتهم. وحلقة متصلة هكذا، قطبيين مع إخوان، إخوان مع رواهب، إخوان مع كذا، إخوان مع كذا، حلقة متصلة وتلاحمة هكذا. والله يقدسون رابط ويزينون مذهبهم ويشوهون مذهب أهل السنة. والله الخوارج الأول ما وصل إلى هذه الدرجة. لأن يقول إحنا معنا خوارج ويخلون السلفيين هم الخوارج، شك في قلبه الأمور وقلبوا لك الأمور. ذولا والله منافقين بدائيين، هؤلاء عندهم نفاق خبيث مخطط، بينهم منافقون يخططون لهدم الإسلام وهدم الملك السلفي. شوف يسمون سلفي خوارج، السلفي ولا بهذا الحال مذهب الخوارج، ويقوهم الخوارج. حاربوا الأرجاء يقوهم مرجاء، حاربوا الكفر يقوهم كفر. كيف يسكت على هذا؟ كيف يقر هؤلاء حرب على الإسلام؟ يا إخوة الإسلام يتمثل في المنهج السلفي، ليس في منهج الإخوان ولا التبليغ ولا القطبيين ولا ولا ولا. كل هؤلاء عندهم بلايا وضلالات ترميهم بعيد عن منهج السنة والجماعة، وهم يبغون يلبسون يفرضون أنفسهم فرضا على منهج أهل السنة والجماعة بالأكاذيب. والله لو لكم من سيئاتكم إلا سيئكم لخفاكم، لو لم يكن من سيئاتكم إلا توليكم لهذا الرجل وكتبه لكفاكم ضلالا وشرا. إنسان يسب الصحابة أصحاب محمد ويسب موسى ويخلد سبه وتروجه الأول كتبه وتكتب الرسائل حول هذه الكتب ويشهد له بأنه ما خالف السنة. أي زور يفوق هذا الزور وأي كذب وأي قجر يفوق هذا الجذور. صم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوزع وينشر في العالم ويقدم بشتى اللغات ولا يقول هذا منكر، بل يا ويل من يقول هذا منكر يحاربونه، يحاربونه حربا لا واجب فيها. سب أصحاب رسول الله أما 50 سنة هجرة تنشرونه وتروجونه وإلا فسد إنسان الذي حاربوه. فين السلفية هذه؟ والروافض عندكم سيدكم ما ذكروا ولا مرة واحدة، حتى الثورة القرامطة مدحها سيدكم اعتبرها ثورة إسلامية، والذين خرجوا على عثمان يرى أنهم أقرب إلى روح الإسلام من عثمان. خوارج روافض باطنية اللي خرجوا على عثمان، قائد ابن سبع الزنديق وفيهم زنادقة ومنافقين بحديث صحيح، وهم عند سيد قطب أفضل من عثمان. يعني الإسلام اللي عند عثمان له شيء، روح الإسلام عند هؤلاء خلاله ابن سبع. كلمة واحدة ما ذكر الرافضي في تاريخ حياته من ألف إلى سيد كلمة واحدة، يعني أصول الباطنية ومشاهد الكبودة في بنوها قائمة ما في الأمر عيني يرى صباح مساء ما ذكرهم بكلمة، ما ذكرهم بكلمة واحدة. والروافض يعني في السابق واللاحق لهم دول ولهم علماء ولهم، ولكن ما ذكرهم أبدا إلا الباطنية ذكروا مدحهم كلام الله. كيف هذا يكون إمام جديد وقائد أهل السلفيين لو لم يكن لهم إلا هذه السيئة لكفتهم يا إخوة؟ لو لم يكن إلا هذه السيئة وهي ما أعظمها، ما أعظمها من سيئة وما أعظمها، والله تخف ذنوب المقاتل عند هؤلاء. والذين قتلهم هؤلاء خرجوا على عبد الملك حاكم جائر في الشام، خرج عليه والله ظالم، كفى سوءا أن الحجاج من عماله. ومع هذا الصحابي الجليل من منطلق الإسلام الحق يشهد بهذه الشهادة ويصرد هذه الصفة ويستشهد عليهم بحديث رسول الله وأنهم كلاب على النار، ولو قتلهم الحجاج ولو قتلهم شر الحجاج هم كلاب النار، يعني شر الإسلام. هذا حديث أبي أمامة إسناده لا بأس به، وجاء من طرق مدار، هذا حديث ما مدار من طرق على أبي غالب، ثم له شاهد من حديث أبي أوفى، فيرتقي إلى درجة الحسن أو إلى درجة الصحة. أبو غالب روى عنه 3، الأول يقول سمعت الأزهر بن صالح، لكن الظاهر أن هذا خطأ وأنه زمعة بن صالح لأنه هو الذي يروي عن أبي غالب، والثاني الذي يروي عنه في إسناد أبي داود مبارك بن فضالة وهو صدوق فيه كلام حديثه يتقوى ويعضد بغيره. والطريق الثالث قطن بن عبد الله الحداني وهو يروي عن ابي غالب ويقول هنا عن ابي، لكن وجد انه ومن تلاميذ ابي غالب ابو العرب. فالطرق الثلاثه هذه تشتد ويرتقي على رجل الحسن ويزيده قوه حديث هذا يوسف اسحاق بن يوسف الازرق على مشهد ابي اسحاق عن ابي اوفى قال الخوارج كلاب النار، كلاب النار وشر قتلى تحت أيديهم السماء. نرجع لحديث أبي أمامة، قال أبو غالب حدث أنه سمع أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرجت خارجة بالشام فقتلوا وألقوا في جب أو بئر، مثل ما ألقي فنادي القريش في القليل في معركة بدر، هؤلاء قتلوا في

كتب توزع ينزعها الروافض ويستشهدون بها. خذ يكفيكم هذا لضلال سيدنا، لذلك يكفيكم هذا إذا كنتم ما تعرفون اسمعوا. وهذه أدلة أنا أسرقها لكم الآن. تعالوا أنا أوريكم طابع البريد وروحوا إيران وشوفوا كيف ترجموا كتبه وكيف ينشرونها في العالم. ليه؟ لأن فكرة فكرة واحد واحد الفكر. حلا مضطرين نقول هذا الكلام هذا الرجل لأن بلاغ طبق العالم، هو شخص واحد، هو ملايين يمثل الآن ملايين في العالم يمثل هذا الرجل ضالين الفكرين، ويقدسونه ويقدسون كتبه المليئة بالسب والشر والضلال والإلحاد، مليئة تسمى بالحديد والنار، إرهاب يفوق إرهاب جمال عبد الله. والله ما يلحق بالإرهاب، هذا فكري رهيب. الآن إرهاب هذا في الجو وفي البر وفي البحر وفي الشرق وفي الغرب وفي العالم، إرهاب ملأ الدنيا، كيف نسكت عنهم؟ وهذا بلاءهم، كل بلاءهم ينطلق من هذا الرجل، كل شرورهم وفتنهم ودمارهم على العالم كلها من هذا الرجل، كيف نسكت عنهم؟ والعالم دايح العالم الإسلامي في بلبلة وفي دوامة وفي حجرة وفي مشاكل منهم، كيف نسكت عنهم؟ لو يتكلم ألوف من الخطباء على المنابر في شأن هذا الرجل لما وفقوا حق الإسلام، ولو كتبت مئات الصحف ومئات المقالات ومئات الكتب تنظر فيه لكانت قليلة في نصرة الإسلام. ما أدركوا قدر هذا الرجل. شباب الأمة اللي يمكن يرفع الله بهم الإسلام خلقوا على يد هذا الرجل وضاعوا وصاروا بلاء على الإسلام والمسلمين. سوري كيف يسكت؟ على كل حال أوصافهم هذه شرحناها سابقا فيما سبق، هذه أوصافهم يقرأ القرآن لا يجاوز تراقيهم ترقوها، هي هذه هذا هم ترقوها وهذا هم ترقوها، يصل بس القراءة إلى هنا، صوت يلدل من هنا إلى هنا بس، ما يدخل في الجلود وما يدخل في القالب وما يدخل في الدماغ وما يدخل في العقل، لا فهم لا فهم لا شيء. يقرؤون القرآن بوصف آخر صحيح، يحسبونه لهم وهو عليهم. هؤلاء والله الآن يجيب أقوال العلماء وهي عليهم، يجيبون من رسول القرآن والسنة وهي عليهم يظنون لا، نفس الشيء نفس الشيء. قال هذا ضرب فضل عبد الغالب، كنت بالشام وفي صديق ماجدان أبو أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لي صديقا قال هو هذا أبو غالب من البصرة عراقي وعراقي، و صديق ماجدان هذا أبو أمامة يعيش في الشام، ووافق هذه القصة، وصل وافق هذه الحادثة أن الناس خرجوا بالشام وقتلوا ورموا في بئر وهو يمشي مع أبو إمامة وهو يقول هذا الكلام، يقول هذا الكلام يرخي به هؤلاء، هذا تأذين لهم. تعرفون تأذين؟ تأذين الناس يبكون، يعني بدعة في التأذين، يبكون يمدحون يقول لا، هذا ثناء عليه، هذا ثناء على هؤلاء. قال فجيء بي برؤوس شرورية فألقيت بالدرج، يعني البئر كانها قريبة والله أعلم من الدرج والطريق، لكن كان البئر هي على الطريق على طريق المسجد حتى يكون عبرة للناس وعبرة للناس. فجاء أبو أمامة صلى ركعتين ثم توجه نحو الرؤوس قال فقلت لأتبعنه حتى أسمع ما يقول، قال فتبعته حتى وقف عليه فبكى ثم قال سبحان الله ما صنع إبليس بأهل هذه الأمة. ثم قال كلاب النار كلاب أهل النار كلاب أهل النار كلاب أهل النار ثلاثة. ثم قال شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء وخير قتلى الذين قتلوهم. الله أكبر، هذه شهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف يحفظ يقرأوا القرآن يبكون ويصلون ويصومون والصحابة يحفظوا صلاتهم إلى صلاتهم وهذا حالهم، هذا حالهم. يا تذكر هذه الصفات هؤلاء للدلو لدعل جهلهم وغلب قلوبهم وبارك الله فيه، وهذا ذم لهم ما هم بالموازنة، هذا ذم لهم، وصفهم بأنهم غلاة والغلو هذا أهلكهم. فما يأخذون ما يسلكون طريق العلماء الراسخين في النظر إلى نصوص القرآن والسنة والنظر في السنة وجمع

تعرفون وتنكرون؟ قال أطيعوا ما أقول لكم الصلاة. ألا ننافذهم؟ هل بسيوفنا؟ لا، ما صدق. حكمتم؟ مع هذا الرسول يأمر بالصبر عليهم ولا يجيز الخروج عليهم، والذي يشق عصاهم شق عصا المسلمين يجب قتله ولو كان حاكما دائرا. بارك الله فيكم. هذا فكر الخوارج، يقول ما يكون خارج الا اذا خرج عن حاكم العدل. ما شاء الله، هم يرون علمه عادل عثمان مو عادل، والذين يقدسون سيد قطب يرون عثمان مو عادل. ولو تسكروا، والا كيف تقدسون سيد قطب الذي يطعن في عداله عثمان ويسقط خلافته؟ وهو لا يسقط الا بالكفر، تكفيري رئيس تكفيريين، فما يقدر يجهل بتكفير عثمان. والروافض هو جمع بين فكر الخوارج والروافض، هو حمل راية الخوارج ورايات الروافض ورايات اخرى جمعها كل شيء. ها فياتي عثمان جائز يخرج عليه، وياتي علي جائز يخرج عليه، وهكذا ولا يبقى. وذو كويس رايتم كيف قامت عدالة الرسول، فتكون مسألة ما لا ميزان، عادل عندك وهو عادل عند اللي يخرج عليه. إذا الحسن أن ما دام الحاكم في دائرة الإسلام والأمر غضبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان فاجرا ظالما، ما دام في دائرة الإسلام، ما دام يقيم الصلاة، لا يجوز الخروج عليه. عرفتم؟ هذا حكم الله والرسول عليه الصلاة والسلام، ما حكم الصفاء. يقول هذا قضية الشيخ: لقد سمعت من بعض الشباب أنك تعتمد في نقدك على سيد قطب على سماع بعض الطلاب، هل هذا صحيح وجزاكم الله خير؟ يا أخي كتب ذكرى كتب موجودة مكتوب ذكرها وشوف صلاة أنكم بالنص والحق. وقد أشاع مثل هذه الكذوبة الخسيسة بشاب في منطقة النجد والقصيم وإلى آخره. ما شاء الله، يوم أنه جاءني 15 شاب تقريبا من الرياض ومن القصيم، سلموا عليه وقال رسول تحدثنا وكذا، سامعنا إيش؟ كيف؟ قالوا والله كنا نسمع أنك تبتر النصوص لتفعل وتفعل وتفعل، فجئنا لكتبك وقرأناها وقرأنا النصوص التي نقلتها عن سيد قطب وغيره، فوالله يا شيخ ما وجدناك نقصت ولا زدت حرفا، حتى الفواصل وجدناك يا شيخ ربيتا كلها مع هذه النصوص، فكتبي عندكم. أقول قال الصبي الفلاني وقال الغلام الفلاني قال لي، قل أقول قال سيد قطب في الظلال، قال سيد قطب في المعالم، قال جزء كذا صفحة كذا في العدالة. شوفوا إذا وجدتم هذه المعلومات فعلم فاعلموا أنه ما يحارب الربيع إلا بالكذب، وهذا من ألوف الكذبات الخبيثة التي تشاع ضد الربيع. والآن يحاربوا المنهج السلفي ما هم واجه شخص ربيع العالم كله، ليه؟ ما وجدوا سبيلا لحرب المنهج السلفي اسقاطه إلا أن يحاربوا هذا الرجل، يأتي بمنهج النقد لأهل السنة والجماعة وينقل قواعدهم ونصوصهم وتطبيقاتهم وإلى آخره، ويكون منهج ربيع. والله الخوارج الأولون كانوا عندهم صدق، أما هؤلاء فالكذب شعارهم ودثارهم، والتقية كذلك دثارهم وشعارهم. عندهم تقية، عندهم كذب، عندهم حرب للمنهج السلفي في شخص ضعيف. بارك الله فيكم. ما يقدروا يواجهوا ابن باز والألباني كذا، هذا استضعفوه مسكين وصبوا عليه أكاذيبهم وافتراءاتهم. قرأوا كتاب انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ها؟ ما أدري هذا زنديق ويعني ظهر في وسط هؤلاء القوم يكذب ويفتري، ما أدري شكله، ما أعتقد أن يكون زنديقا. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كلها نصر للظالم وظلم للمظلوم، عكس الحديث. وهذا يقول من خيط والبريان، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، حديث ويبيئ له مقاصد الطيبة المقدمة وأنه قصد نصرة الحق وأنه أنه أنه وهو أفجر من إبليس وأفجر منه. إبليس لا يجيد هذا الكلام لا أكذب منه. ويقول عن محمد أمان أنه يقول بوحدة الوجود، والشيخ قد ما قال بوحدة الوجود، وهو يلهج بها من شبابه إلى موته. والشيخ قد محمد أمان يحاربها أشد الحرب في دروسه وفي مؤلفاته إلى أمان، وانتقد السيد قطب في وحدة الوجود في سد السعادة نقدا مرا، ولهذا رضوه بوحدة الوجود. شفت ولا؟ هذا فصل أخاك ظالما أو مظلوما، والله يوزعونها في المسجد الحرام، ومن يرد به بإلحاد من ظلم يذيقهم عذاب. أي إلحاد يجيز هذا الإلحاد؟ أن تحارب الحق بالكذب والافتراء والتنفيق، وتدافع عن طواغية الباطل والضلال، وتوزعوا بيت الله الحرام، وتوزعوا تنشروا في العالم كله. ما وجد أظلم من هؤلاء، يعني كان ظلم بعض الحكام جمال عبد الناصر كان ظلم في بلاده، أما هؤلاء ظلمهم على مستوى العالم. وجدوا وسائل بارك الله فيك تساعدهم على نشر ظلمهم، فاستغلوها لمحاربة الحق وأهله. يعني حافظ جمال عبد الناصر بسيد قطب جريمة لا تغتفر، ها؟ سيد قطب اللي يسب الصحابة يكون محل الوجود حربه جريمة لا تغتفر أبدا، وظلم سيد قطب للأمة كلها وتكفير لها كلها وحرب للصحابة وكذا وكذا قضية فيها نظر. شفتم؟ بل لا تستحق النظر فيها. لو قالوا قضية فيها نظر راح نظروا فيها يمكن غير رأيه، لكن لا ليس فيها نظر. فظلم عندهم لا يوجد له نظير. ومن هذا نحن هذا الكذب طلابي سبق يلقنوني. هل يكون خروج على ولاة الأمور بالكلام أم لا بد من الخروج عليه بالسيف؟ بداية الخروج هي بالكلام. الكلام في تهيج الناس وتغييرهم وشحنهم وإلقاء البغضاء طرح بين الناس، هذه حتى يمكن قد تكون أشد من السيف. ما يكون السيف إلا تعبيرا عن ما في النفوس بارك الله فيكم. وآن هذا يعني عبد الله بن عباض سيد الأباضية الآن من القاعدة حدهم الخوارج، لأنه يعني يحرك الناس بالكلام، وفرقة سموها القاعدة هكذا وهم الخوارج يعني يحركون الناس بالكلام. هو بيّن قال رحمة لهم، يعني حتى لو كان رحمة، الرحمة لا تمنع من أن تعطي الظالم حقه. هو ما بده كان يخرجون من الإسلام، ما بده يخرجون الفلول، ما بده يكون هذا مصيره، أتقت الرحمة، لكن قال فيه كلمة الحق، قال فيه كلمة الحق التي يستحقونها. نعم، يعني ما بقى بقاء التماسيح سياسة دي. ولا مثل بقاء الروافض، ولا مثل بقاء رجل صادق مخلص رحمه فعلا، لكن هذه الرحمة لا تمنعه، والعاقفة هذه ما تمنعه من يقول الحق. ما الحكم في من يصوم أيام الدين من شهر شعبان كل سنة من دون الأشهر الباقية؟ والله أخشى أن يكون هذا قصده تخصيص نصف شعبان بالصيام، فهو يقدم قدامها يومين. هذه قرينة أن الهدف الأساسي من هذا الصيام ليس هي السنة التي شرعها رسول الله. الرسول شرع صيام أيام البيض في شعبان فقط، ولا في أشهر السنة كلها؟ ها؟ الرسول شرع صيام أيام البيض 3-4-15 في كل شهر من الشهر، هذا يسقط طول عام غير رمضان طبعا. إذا جاء شعبان اللي فيه ليلة النصف اللي فيه أحاديث ضعيفة ومكذوبة وراح يصوم، هذا تخصيص الأيام البيض بشأن معين من أجل تخصيص قاضي على أحاديث ضعيفة وموضوع. هذه بدعة. بدعة يتحايل عليها، لأن بعض الأشياء محرمة يتوسع لها الناس أشياء حيل يظن أن تخرج من الحرام أو تخرج من البدعة فيقع على أمر رأسه في الحد الله أو في الحرام. هل يجوز؟ لا، إذا خرجوا على الحاكم يدخلون. يقول هل يجوز قتل خارج إذا عرفناهم وعرفنا قصدهم؟ لا، إذا خرجوا على الإمام علم ما قتلهم إلا بعد ما خرجوا، وكان حكام المسلمين حتى لو كانوا جائرين لا يقتلونهم إلا بعد أن يسل السيوف ويخرجون. إذا سل السيوف خرجوا يقتلون. بس مسألة فوضى، كل واحد يروح في الآخر يكون خارج. ما وجه حديث إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة؟ هذا الحديث أنا نظري ضعيف، لكن الواقع جيد، وقد يصح بعض الناس أو يحسنوه. يقول قوله صلى الله عليه وسلم اختلاف أهل النار، لا هذا اختلاف أهل النار التكرار هذا من والله أعلم، أظن من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا حاكي. فما يقول عليه الصلاة والسلام فيهم إيش؟ السؤال هذا مو واضح. كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، الله يمكن يصحوا كلاب، خليهم في صوت كلاب، صراحة صوت كلب، كما مصدر يعني آدم يوم القيامة يأتي إبراهيم سيشفع بأبيه، أبي أي خزن أحسن من هذا؟ قال انظر إليه، نظر فإذا به بيق ملطة ضبر، فأخذ فرمي في قاع. دليل عليه نرجو توضيح ذلك. ما في دليل على ذكر الحاسة عن ذلك. احنا بينا ذلك في أشرطة الرزع المنصور، بارك الله فيك، سكنا آيات كثيرة من سورة البقرة ومن سورة آل عمران، سورة المائدة، من سورة النساء، على بيان منهج القرآن في نقد أهل الباطل، أن يذكر مساوئهم فقط، مساوئهم فقط، لا أهل منهج الموازنات يحتجون بآيات نزلت في الكفار وحديث جاء في الشيطان يستدلون بها المواجهات، فاليهود والنصارى والمجوس والوثنيون كلهم يدخلون. يقول أولي إن إذا ذكرنا أحدا منهم فلا نقتصر على ذكر مساوئه بل يجب أن نبحث محاسنه. تكلم على كلينتون، تكلم على رئيس اليهود اللي اسمه لا يجوز إلا أن تبحث وتفتش في ملفاته وتاريخه، تجمع حسناته وسيئاته وتحط ميزانه وتزن. وماركس ولينين وأمثالهم ورؤساء الضلال كالخميني وأمثاله لا يجوز أن تتكلم أبدا إلا بعد أن تبحث عن محاسنه وتزن حتى تعتدل الكتاب. يعني ما يقول باطل، أنا لا أعرف حسنات والسيئات إلا الله عز وجل، يمكن يظهر قدام حسنات ومظهر الباطل يفعل أشياء كثيرة حتى ليس كل الظهر أيضا ينشر شرا، بين هذا الشر حتى يحذره الناس، ترى يسرق ولا سرق، بارك الله فيك، فتقول والله هذا إمام ومصلي وهو إلى آخره وتذكر حسناته وبعدين تقول والله سرق، تريد أن تسقط الحد عنه، لا، والسارق والسارقة تفضل عليه، شوف مسلم سماه الله بالسارق رأسا، ما قال المسلم السارق، قال والسارق بس ما دخل الإسلام، اقطع أيديهما، هذا حكمه. الزانية والزاني فاجلدوا كلهم، مسلمين لو كانوا كفار نقتلهم ما نجلدهم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم مؤمنين. المبتدع الضال بين بدعته ولا تأخذك به رحمة إن كنت من المؤمنين. عرفتم؟ شوف هذا بكى رحمة بهم وقال كلاب النار كلاب النار وساكن هذا كلاب شبكة إلى غيره، ما أخذ سرعة، بارك الله فيك. هذا ما فهم القرآن مثل الخوارج تماما. الآن كتبنا 3-4 كتب في بيان منهج النقد وتدمير منهج الموازنات ولا يزالون متشبهون فيه، لا يزالون. يا أخي تدعو الآن النصارى يدخلون في الإسلام بسهولة، وباطنية أيضا الروافض والله في نجران يكون الآن مقبلين على السنة بسهولة، وهؤلاء تكتب مجلدات في بيان أباطيل ما ينفعون. هوى هوى جامع. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. جزاك الله خيرا. يؤمن أحدنا حتى يحبه أكثر من نفسه، ويعتقد هذه السيادة، ويعتقد أنه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. يا أخي في الأسلوب، في التعبير، في الخطاب، في الأشياء، من دخل هذه الأشياء حتى يبقى الإسلام غضبا طريا نظيفا كما تلقيناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام؟ نعم، دخلوا في التشهد في مثلا قرابية الصوفية لما جينا في شوف هذا كلامكم، أنتم خمسية ماذا تكون خامس؟ طيب هتلا عن مالك عن الشيخ أحمد أنه كان يقولون في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد، وبعدين هنجي لما يؤذن أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أنا أخشى يوم الأيام يدخل سيدنا في الأذان، أشهد أن سيدنا الله هو سيد، سيد هذا، أشهد أن سيدنا الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذا من الضلال. يعني لما يقول أشهد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا ينتقص صلاة الرسول؟ أعوذ بالله من الضلال. نعم، طويل هذا السؤال. الشيعة فيهم كفار، فيهم ناس أو مساكين، إذا كان ما عندهم هذه العقائد، العقائد عند الشيعة كفرية، هي تأليه أهل البيت بارك الله فيكم، وجواز الاستغاثة بهم والتوسل والآخرين، واعتقادهم على أمر الغيب يتصرفون، هذه عقائد كفرية. كثير منهم يقولون كفار لا شك، العوام اللي ما يعرفون هذه العقائد، القرآن محرف، زوجات الرسول عندهم، يقول لا سمعتم، قرأوا تفسيركم انظروا ماذا فيه، والله إن اليهود والنصارى ما حرفوا توراة الإنجيل مثل ما حرف هؤلاء، ولا عندهم هذه القرآن، وبعدين يحترمون أصحاب أنبيائهم. فإذا طعنا أصحاب أنبيائنا شو قالنا؟ ما عندنا دين، ما عندنا. إذا طعنا أصحاب محمد انتهى كل شيء، لا قرآن ولا دين، ما يصح القرآن ولا صح السنة ولا يشهد الدين ما هو إلا القرآن والسنة. فإذا طعنا فيهم وجعلنا سادتهم وفضلهم في النار وملعونين والغضب عليهم واللعنات عليهم وهو إلى آخر، ويتخذون أورادا أوراد في لعن الصحابة. اللهم الآن الشيخين سلمي قريش وجيب سيهما وطاغو سيهما وابن سيهما، أعوذ بالله، أعوذ بالله. إيش هذا الحب؟ يعني عمر فتح الدنيا، يعني هو اللي فتح لكم فارس، هو اللي فتح لكم، ها؟ وانتم الآن متمسكين باسم الإسلام ست سنوات عمر وإخوانه، كيف تكسرونهم؟ أيوه، لمن يقول بأن الأولياء خاصة وأهل البيت أفضل، أعوذ بالله، هذا كفر كما رأيتم. يعني إمامي أنفسهم كانوا يكفرون من يقول هذا العقيدة. ارجعوا للصراط المستقيم لأحد أئمتي، والفرق بيننا وبين الباطنية أنهم يعني يفضلون أهل البيت على الأنبياء، على الأنبياء، هذا الفارق بيننا وبينهم. نعم نشترك في تكفير الصحابة، في ذكر مثالبهم، وفي تعظيم أهل البيت والغلو فيهم، لكن الفرق بيننا وبينهم أنهم زاجوا، بالغوا في الغلو، فجعلوا أهل البيت أفضل من الأنبياء فكفروا بهذا. يعني أما الشيعة السابقين يكفرون الذي يعتقد هذه العقيدة، يعني كفروا من يعتقد هذه العقيدة، تفضيل أهل البيت على الأنبياء كيف وأن كل ذرة من ذرات الكون تحت سلطة الواحد منهم، هذا تفضيل على الله. إيش؟ والله يا إخوة حزب التحرير ما ما رأينا لهم كتاب، لكن نسمع ونقل لنا أنهم عندهم فكر معتزلة وعندهم تميعات زائدة أخص من معتزلة، يعني يجيزون قبلة المرأة وما أدري والله أعلم كأنهم يقول ما قاصدين على قادم يعطون خليفة أشياء ضالة عندهم أشياء كثيرة أنا ما قرأت لها، لكن هذا الذي يقول هذا قرأته والله يكون كافر، يعني مجرد الكتاب هذا يكون كفرا. نعم نعم هذا كلام حق لا شك فيه. نعم يعني أنا مرجع يسألون هذه الأسئلة، من الذي يسأل هذه الأسئلة؟ نسأل الله العافية. والله حارب الأرجاء أكثر منكم، والله المرجئة هم اللي يجندون حول هذه الأشياء. أنا قلت لكم إن عندهم غلوا يضعهم تحت غلاة المرجئة بدرجات. يا إخوة الذي يسمع سب الصحابة وسب الأنبياء بارك الله فيكم والحلول والوجود ويدافع عمن يقول هذه العقيدة ويعتذر له ما يضره وشهيد يجدد عنده إمام أمام هدى كله تحت الدرجة تحت الإرجاء الغالي بدرجات يا أخي. بعدين هذا اللون يقول لك الحالة بالإرجاء كلام مهازل يضحك على الناس، ليس يدس رأسه بس يدس رأسه يسكت هذا، لكن يأخذهم الوقاحة والتبجع إلى درجة ما يصور الإنسان. الآن أهل الضلال والخرافات عندهم أئمة ومقدسين، أهل الضلال والخرافات أئمة ومقدسين عندهم ويوالون ويعادوا عليهم ويضعون مناهج لحماية بدعهم وضلالاتهم وكتبهم ومناهجهم ويقول لك حالب الإرجاء، من يصدق هؤلاء؟ نعم متى يكون العذر بالجهل ومتى لا يعذر المرء بالجهل؟ يعذر بالجهل إذا أسلم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ما يعرف حاجة من الإسلام بعد يتعلم وترك الصلاة وإلا يعني شرب خمر ولا شيء هذا فقد عرف المحرمات والواجبات ولا شيء هذا يعذر. إنسان عاش في غابة بعيد عن قرى العلم ومدن العلم ومثلا الأشياء التي قام فيها الحياة الإسلام وبارك الله فيه ترك الواجبات ووقع في المحرمات يعذر لأنه ما بلغ شيء، لأن الرسول هذا لما يعاقب إلا بعد بلوغ الحجة وما كنا مؤذنين حتى بعد رسوله. أما يعيش بلاد الإسلام ويرى شعائر الإسلام يعني واضحة ظاهرة، الخمر حرام والزنا حرام والسرقة حرام، هل يعرف العامي والمتعلم؟ كلهم يعرفون هذه الأشياء. فإذا شرب الخمر إيش رأيك حلال؟ قال نعم، قلت أنت كافر كافر على الحلال الحرام. إبرد في الغابة شوفوا ما بلغ هذا الشيء يشرب خمر، ليش يشرب خمر؟ قال ليش حلال كذا حلال كل ذلك حرام. قال الله كذا قال كذا غير كلامه، إذا بينت له أن الله حرمها ورسوله حرمها